السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يشرح صدورنا بالعلم النافع، وأن يهدي جوارحنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يعيننا ويسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد توقفنا في شرح هذا الكتاب الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا نافعا لي وللمسلمين، عند قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة. تقول هذه القاعدة: إن الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار لا نثبتها لله عز وجل مطلقا ولا ننفيها عنه مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز كمالها فيثبت لله من نقصها فينفى عنه. وفرعنا عليها صفة المكر والكيد والسخرية والاستهزاء والعجب والنسيان والانتقام والأسف وغيرها. هذا ما توقفنا عنده، ونواصل إن شاء الله ما تيسر من مسائل هذا الكتاب وقواعده. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. قال المؤلف: غفر الله لنا وله. ويقبلون أخبار الآحاد مطلقا في العقائد والشرائع إذا صح سندها للمعصوم. نعم، هذه من أعظم القواعد في مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أن خبر الآحاد الصحيح يقبل مطلقا، خبر الواحد الصحيح مقبول مطلقا، خبر الآحاد الصحيح مقبول مطلقا. وقد قسم العلماء مجيء السنة إلينا إلى قسمين: إلى مجيء متواتر وإلى مجيء آحاد. وهذه القاعدة لا شأن لها بالنقول والنصوص المتواترة، وإنما الكلام فيها عن النقل الآحادي، وهو ما خلا عن شرط التواتر. وهذه القاعدة لا شأن لها بالقرآن، لأن القرآن من أوله إلى آخره كله من المتواتر، ولا شأن لها أيضا بمتواتر السنة، وإنما تدخل هذه القاعدة تطبيقا في جزء من أجزاء السنة، وهي تلك الآحاد التي رواها الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة أو أقل أو أكثر بعدد لا يبلغ التواتر. فما مذهب أهل السنة والجماعة في هذه النقول الآحادية؟ الجواب: خبر الآحاد الصحيح مقبول مطلقا. وإذا قلنا مقبول مطلقا، فسواء أكان موضوعه عقدي أكان موضوعه عقديا أو فقهيا، ما دام صح سنده فالواجب قبول مدلوله واعتماده بغض النظر عن موضوعه، أهو في عقيدة يثبتها أم في شريعة يثبتها. وإذا قلنا حجة مطلقا، فسواء أعمل به راويه أو لم يعمل به خلافا للحنفية، وسواء أكان في مسألة تعم بها البلوى أو في مسألة لا تعم بها البلوى خلافا للحنفية، وسواء أوافق عمل أهل المدينة أو لم يوافق عمل أهل المدينة خلافا للمالكية رحمه الله، وسواء أوافق الأصول أو خالف الأصول، أوافق القياس الجلي أو خالف القياس الجلي، الحديث الآحادي حجة بذاته، لا يجوز أن يقدم عليه شيء مطلقا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فمتى ما رأيت خبر آحاد يتضمن عقيدة من العقائد، فاحذر أيها الموفق أن تردها بحجة أنه آحاد وأن العقائد لا تقبل فيها إلا المتواترات، فتلك كلمة شيطانية بدعية، أول من ابتدعها المعتزلة. فالمعتزلة ومن تابعهم وشايعهم من أهل البدع هم الذين يردون أخبار الآحاد إذا وردت في عقائد، بحجة أنها أحد، والعقائد أمرها وشأنها عظيم، فلا نقبل في العقائد إلا المتواترات. ولذلك يجوز لك أن تبتلي الشخص فتقول: أو أنت ممن يقبل خبر الأحد في العقائد أو لا؟ فإن قال نعم فهو سني، وإن قال لا أقبله فهو بدعي. والأدلة الدالة على حجية السنة وردت مطلقة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لم يفصل ولم يفرق بين متواتر الوحي وأحاده. وكذلك قول الله عز وجل: وما آتاكم، لم يقل آتاكم عن طريق متواتر ولا عن طريق أحد، وإنما ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على حجية السنة، فإنها وردت مطلقة غير مقيدة بتواتر ولا مفصلة بين متواتر وآحد. والمتقرر عند الأصوليين أن ما ورد من الأدلة مطلقا فالواجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. ولا تظنن أيها الموفق أن أهل البدع لما قالوا لا نقبل خبر الآحاد في العقائد أنهم حريصون كل الحرص على مسائل الاعتقاد، والله إنهم كذابون ودجاجلة. وهل سلمت منهم الآيات المتواترة؟ هل أثبتوا ما فيها من الصفات وهي متواترة؟ ولذلك القوم أصلا لا يريدون أن يثبتوا صفة لله عز وجل، لكن خبر الآحاد قدروا على رده ذاتا ومعنا، أي دلالة. وأما المتواترات فقبلوها في الظاهر ودانوا لها، لكنهم جاءوا إلى معانيها في الباطن فحرفوها. هل يثبتون اليدين لله مع أنه ثبت بالدليل المتواتر بل يداه مبسوطتان؟ لا، ما أثبتوا اليدين. إذن هم لا يقبلون الصفات أصلا سواء وردت في متواترات أو في آحاد، لكن في الآحاد قدروا على ردها سندا ومتنا، أما في المتواترات فلو ردوها سندا لفضحوا، فقالوا اقبلوها سندا ولكن حرفوا معانيها في الباطن. ويبقى وجه ربك، هل أثبتوا الوجه لأن دليله متواتر؟ الجواب لا. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 28 صحابيا، متواتر، هل أثبتوه؟ الجواب لا. فإذا هم ما سلمت منهم أي عقيدة وأي نص يحمل شيئا من الصفات، لا متواترات ولا آحاد. فإذا القوم لما قالوا لا نقبل في العقائد إلا المتواترات، يظن السامع أنهم من باب حرصهم على العقائد، وهؤلاء كذابون. لا، هم لا يريدون إثبات الصفة لله عز وجل أصلا، فما كان أحادا ردوه باطنا وظاهرا، أي سندا ومتنا، وما كان متواترا قبلوه سندا ولكنهم حرفوا دلالته معنا. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفات كثيرة مستندها وبرهانها خبر أحد. مثال ذلك صفة الضحك، فلله عز وجل ضحكا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل ضحك المخلوقين وإن اتفق معه في الاسم، فالاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات والكيفيات. وبرهانه يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، الحديث خبر أحد. كذلك نثبت الفرح لله عز وجل، فلله فرح يليق بجلاله وعظمته ليس كفرح المخلوقين وإن اتفق مع فرحهم في الاسم، إلا أن الاتفاق لا يستلزم في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ومستنده حديث أبي حمزة أنس بن مالك: لله أشد فرحا بتوبة عبده، الحديث بتمامه خبر أحد. نثبت لله عز وجل صفة الأصابع وبرهانها خبر أحد، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث بتمامه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قصة الحبر الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفونها: إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، الحديث بتمامه، مع أنه خبر أخبار أحد. ولذلك لا يجد أهل السنة في صدورهم حرجا ولا حنقا ولا ضيقا في أن يثبتوا كل صفة لله عز وجل أثبتها النص الصحيح بغض النظر عن نوعه، أمتواتر كان أو أو آحد، هذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه مطلقا، والذي خالف فيه أهل البدع عن بكرة أبيهم، خارجيهم وجهميهم ومعتزليهم وأشعريهم وماتريديهم وكلابيهم ورافضيهم، كل أهل البدع اتفقوا على هذه المسألة، وهي أنهم لا يقبلون أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد إلا أهل السنة والجماعة، رفع الله منارهم وقدرهم ومنازلهم في الدارين، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته، لله درهم، ما أشد تعظيمهم للأدلة إذا صحت لا يردون منها شيئا أبدا، فالدليل تاج على رؤوس أهل السنة والجماعة، لا يقدمون على الدليل عقلا ولا رأيا ولا استحسانا ولا خلجات نفسية ولا قياسا ولا أي شيء كائنا من كان، معتمدين على قول معتمدين في ذلك قول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صفة الرجل، فلله عز وجل رجل تليق بجلاله وعظمته ليست كأرجل المخلوقين، وهي وإن اتفقت معها في الاسم إلا أن المتقرر أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، فليس كرجل الله شيء وليس كوجه الله شيء، وهكذا دواليك في سائر الصفات. ومستندها خبر أحد، ولا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطي قطي، أي حسبي حسبي. خبر أحد، ومع ذلك يثبت أهل السنة والجماعة مدلوله، والكلام على هذه القاعدة يطول، ولعلكم يعني تراجعون فروعها في كتب الاعتقاد، لكن هذا هو مدلولها ومعناها العام، وشيء من أدلتها وشيء من تفاصيل فروعها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. ويقولون أن الأشياء المضافة إلى الله تعالى إن كانت تقوم بذاتها فإضافة تشريف وتكريم، أو خلق، وإن كانت لا تقوم بذاتها فإضافة صفة إلى موصوف. نعم، لو قلت لكم ودعوا الكلام هذا الآن ونأتي إلى صفاتنا نحن ولله المثل الأعلى، لو قلت: هذه سيارة محمد، أنا أضفت له السيارة، لكن لو نظرت إلى هذه السيارة وجدتها عينا منفصلة عن ذاته قائمة بنفسها، أليس كذلك؟ هل هذه الإضافة هي عين الإضافة إذا قلت يد محمد، أو تختلف الإضافتان؟ أجيبوا يا جماعة، تختلف. فالإضافة الأولى إضافة عين منفصلة عن ذات المضاف إليه قائمة بذاتها، والإضافة الثانية إضافة عين متصلة بذاته، فإضافة المنفصل عند العرب لها معنى، وإضافة المتصل عند العرب لها معنى آخر. وبما أن القرآن عربي الألفاظ وعربي المعاني وعربي الدلالات والأساليب والاستعمالات، فقد جاء القرآن مقررا هذا الأسلوب العربي في إضافة الأشياء لله عز وجل، فنجده في القرآن قال: هذه ناقة الله، فأضاف له ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، أضاف ماذا؟ الناقة. هل الإضافة هنا كالإضافة في قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء ويبقى وجه ربك، هل الإضافتان القول فيهما واحد؟ الجواب لا. فإذا ما معنى إضافة، ما معنى الإضافة المتصلة وما معنى الإضافة المنفصلة؟ إذا أضاف الله عز وجل عينا لنفسه فلا تخلو هذه العين من حالتين، من أمرين: إما أن تكون عينا منفصلة عن ذات الله كل الانفصال قائمة بذاتها، فهذه إضافة تشريف أو تكريم، أو إضافة مخلوق إلى خالقه فقط، لا تتجاوز حدك، إما إضافة تشريف أو إضافة تكريم أو إضافة مخلوق إلى خالقه. وأما إذا أضاف الله عينا لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها ولا تنفصل عقلا عن موصوفها، فإن العرب متفقون في هذه الإضافة على أنها إضافة صفة إلى موصوفها، وعلى ذلك تطبيقات كثيرة، منها مثلا قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فأضاف اليدين له، واليدان عين متصلة بالمضاف إليه، فإذا هي إضافة صفة إلى موصوف. مثال آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أضاف له من؟ الرسول. هل هذه إضافة صفة إلى موصوفها أو إضافة تشريف وتكريم؟ تشريف وتكريم. لماذا؟ لأن الرسول عين منفصلة عن ذات الله عز وجل، فليس في ذاته من ذات الله شيء، وليس في ذات الله من ذاته شيء، فهو قائم بذاته، فحينئذ هذه إضافة صفة. تشريف تكريم، تشريف ولا صفة؟ نعم، إضافة تشريف وتكريم. طيب أنا جبت مثالين، من يساعدنا منكم في الأمثلة الباقية إذا عرف الفرقان بين هذه وهذه؟ من يجيب؟ طيب أقول مثالين أيضا. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك. أي نوع من أنواع الإضافة هذه؟ إضافة صفة إلى موصوفها، لأنها إضافة متصل. طيب قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي. هذه إضافة صفة ولا إضافة تشريف؟ إضافة تشريف وتكريم. لماذا؟ لأن البيت الحرام عين قائمة بذاتها منفصلة عن ذات الله عز وجل كل الانفصال. طيب قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أليس كذلك؟ طيب قول الله عز وجل: ينزل ربنا، أضاف لنفسه النزول، فهذه إضافة صفة إلى موصوفها. طيب قول الله عز وجل: وعباد الرحمن، إضافة تشريف وتكريم. إذن هذا هو الفرقان بين الإضافتين عند أهل السنة والجماعة. طيب عندنا مشكلة في آية كثير من الناس يسأل عنها ولا يدري عن نوع الإضافة فيها، فأنا أطرحها عند حضراتكم وتفكرون معي فيها قليلا. قال: ونفخنا فيه من روحنا. أضاف الله له الروح، فهل هذه إضافة صفة إلى موصوفها أم إضافة تشريف وتكريم؟ ولماذا؟ من يقول تشريف وتكريم؟ أنت كيف تشريف وتكريم؟ أضاف الروح، منفصلها الروح؟ دعوني أنا وأخي يا أخي، اتركنا أنا وياه، بنصلح أنا وياه. هاش فصل أكثر. أضاف الروح له، قال: ونفخنا فيها من روحنا. تشريف، لازلت مصرا؟ طيب لماذا تشريف؟ لا يمكن أن يتصل هذا بهذا. ماذا تقصد بهذا؟ لا لا لا لا، أبعدت النجعة قليلا. لا لا، غيرها. أحد عنده إجابة؟ يلا أنت قطعت يلا خلنا نشوف عندك. نعم. طيب وغيرك، هل تتفقون مع جواب الأخ؟ قال: ونفخنا فيها من روحنا. المقصود بالروح جبريل هنا، لأن من أسمائه روح القدس، أليس كذلك؟ فحيثما أطلق الدليل الروح مضافة إلى الله عز وجل فإن المقصود به جبريل بإجماع المفسرين، بإجماع المفسرين. فحينئذ تكون الإضافة هنا إضافة ماذا إلى ماذا؟ إضافة تشريف وتكريم، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام ذات قائمة بنفسها منفصلة عن الله عز وجل كل الانفصال، فليس في ذات الله من ذات جبريل شيء، وليس في ذات جبريل من ذات الله عز وجل شيء أبدا، وهكذا دواليك. فمتى ما رأيت الله يضيف شيئا متصلا لذاته فهي إضافة صفة إلى موصوفها، ومتى ما رأيت الله عز وجل يضيف شيئا منفصلا عنه فهي إضافة تشريف وتكريم أو إضافة مخلوق إلى خالقه. فإن قلت: ولما يتكلف أهل السنة تقرير التفريق بين الإضافتين؟ ما الداعي؟ أقول: هناك داع عظيم، وهي أن أهل البدع عن بكرة أبيهم يجعلون معاني الإضافة في الأدلة معنا واحدا، وهو إضافة التشريف والتكريم. لا يعرف أهل البدع إضافة الصفة إلى موصوفها مطلقا، فيقول لك المبتدع المعتزلي، وقد قالوه لأهل السنة كثيرا، قالوا: ماذا تفهم من قول الله عز وجل: هذه ناقة الله، أو تفهم منها إضافة صفة إلى موصوفها؟ قال السني معاذ الله، بل هذه إضافة تشريف وتكريم، فيحجونه ويقولون فكما أنك فهمت من الإضافة أنها لا تقتضي الوصفية، فكذلك الإضافة في قوله ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان. فكما أنك لم تفهم من الإضافة الأولى إضافة الصفة إلى موصوفها، فكذلك لا ينبغي لك أن تفهم من الإضافة الثانية الصفة إلى موصوفها. ولذلك يقول أهل البدع إضافة اليدين إلى الله إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة، وإضافة الوجه إلى الله إضافة تشريف وتكريم كإضافة المسجد الحرام، وإضافة النزول وإضافة الاستواء وإضافة العلو، سائر الصفات يجعلون معناها أجيبوا يا أخوة، ايش بيكم نائمين اليوم، ايش بلاكم، ها؟ إضافة تشريف وتكريم. هل أصابوا في هذا؟ لا والله ما أصابوا، لكن لأنهم أعاجم طماطم والله ما يفقهم في اللغة العربية لا قنطيرا ولا قطميرا، وكما قال إخواننا المصريون لا يعرفون الألف من كوز الذرة، لأنهم لا يعرفون اللغة العربية وسعة دلالاتها. أما أهل السنة فإنهم ينزلون القرآن ألفاظا ودلالات وأساليب واستعمالات على ما تقرر عند العرب لأنه بلسان عربي مبين. فقرر أهل السنة، أو نقول اضطر أهل السنة أن يقرروا هذه القاعدة للتمييز بين مذهبنا في الإضافات ومذهبهم فيها، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. والصفات منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو فعلي، ومنها ما هو خبري محض، ومنها ما هو خبر للعقل فيه مجال. نعم، هذه تقسيمات للصفات بعدة اعتبارات، ولا أريد الإطالة عندها لوضوحها عندكم. كل صفة ملازمة لذات الله عز وجل أزلا وأبدا لا تنفك عنه فهي ذات، كعلمه وحياته وعلوه وسمعه وبصره ورجله ويده وأصابعه، هذه صفات ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عن ذاته أزلا ولا أبدا، فهذه اتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على تسميتها بالصفات الذاتية نسبة إلى ملازمتها للذات. ويقابلها الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، فمتى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها، كغضبه وكراهيته ورضاه واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ومقته وانتقامه، كل هذه من الصفات الفعلية التي إن شاء فعلها وإن شاء ترك فعلها، فما كان ملازما للذات فذاتي، وما كان خاضعا للفعل ففعلي. ثم قسم هناك تقسيما آخر، وهي الصفات من حيث ثبوتها. فهناك صفات يقول لها أهل السنة خبرية محضة، يعني بمعنى لو لم يرد الخبر بإثباتها لما كان للعقل مدخل في إثباتها، فهي خبرية محضة، كيد الله خبرية محضة، أصابع الله خبرية محضة، رجل الله وساق الله خبرية محضة، ليس للعقل فيها مطلق المجال. لكن هناك من صفات الله ما هو خبري أصالة وللعقل فيه مجال، يعني بمعنى دل على ثبوته الخبر أصالة والعقل يستطيع أن يثبته لله بخلاف الأول. فطريق الصفات الأولى طريق واحد وهو الخبر، وأما طريق الصفات الثانية فيأتي للعقل فيها مجال مع الخبر، فأصل إثباتهن لله عز وجل الخبر، ولكن للعقل فيها مجال. كعلم الله، هل تستطيع أن تثبت أن الله موصوف بالعلم بعقلك؟ الجواب نعم. كيف؟ اسمع، أوليس العلم كمالا في المخلوق؟ طيب من الذي أعطاه هذا الكمال؟ ومعطي الكمال أولى بالكمال، هذه واحدة. عندك طريق آخر ولعلي أبسطه قليلا، وهي أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقائضها فصفة ذات. الحياة ما نقيضها؟ الموت. هل يصح اتصاف الله بالموت؟ الجواب لا. إذن الحياة صفة ذات، أثبتنا الحياة بالعقل بالنظر إلى صفتي النقيض، لأن النقيضين لا يرتفعان جميعا لحظة واحدة ولا يثبتان لحظة واحدة، فإذا كان الله حيا فترتفع صفة النقيض عنه وهي الموت. ما ضد السمع؟ نقيض السمع ما هو نقيضه؟ الصمم. أو يصح اتصاف الله به؟ حاشا وكلا. إذن السمع صفة ذات، العلو نقيضه السفل، هل يصح اتصاف الله به؟ الجواب لا. إذن العلو صفة ذات، فكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات. إياك أن تقول لا يصح اتصاف الله بضدها، لا، نحن لسنا الآن في الأضداد، نحن في النقائض. لا يصح اتصاف الله بنقيضها، وإلا فالغضب ضده الرضا، والله موصوف بالثنتين جميعا، يغضب ويرضى. فالله يوصف بالصفة وضدها، لكن لا يمكن أن يوصف بالصفة ونقيضها. ففرقوا بين ما كان ضدا وما كان نقيضا. ويا ليتني ما دخلت في هذه المسألة، لأنني أرى أنها يعني فيها نوع من لكن خلونا على الأول. فإذا كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات، وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة أفعال. الرحمة صفة خبرية وللعقل فيها مجال، فخلق الجنة وخلق ما فيها من أنواع النعيم وإدرار النعم ليلا ونهارا على أوليائه، أوليس ذلك كله يدل على رحمته بهم؟ الجواب نعم. الغضب صفة خبرية وللعقل فيها مجال، إهلاك الأمم أوليس دليل الغضب؟ هذا دليل عقلي وحسي. أوليس خلق النار وجعل تلك الأهوال فيها من السلاسل والأغلال والعذاب الأليم والنكال والجحيم أوليس دليلا على غضب من خلق هذه الدار؟ الجواب بلى. فإذا تستطيع في بعض الصفات أن تقحم عقلك فيها قليلا. حياة الله عز وجل خبرية محضة، سمع الله خبري محض، بصر الله خبري، عفوا أنا قلت إيش؟ لا أخطأت. حياة الله خبرية وللعقل فيها مجال، سمع الله خبرية وللعقل فيها مجال، بصر الله خبرية وللعقل فيها مجال، ولعلكم فرقتم. قد يقول لي قائل كيف تقول للعقل فيها مجال وقد صرخت بأعلى صوتك في أول درس ألا عقل في غيب، لا عقل في غيبيات، لا عقل في الغيبيات، كيف تقول الآن وللعقل فيها مجال مع أنها غيبيات؟ نقول المتقرر عند أهل السنة أن العقل يسمح بدخوله تبعا لاستقلالا، أن العقل يسمح بدخوله تبعا لاستقلالا. من الذي يشرح لي هذه الجملة؟ يسمح بدخول العقل تبعا لاستقلالا، من يشرح لي هذه الجملة؟ اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء. لا، عقلا، العقل نرضى بدخوله تبعا لا استقلالا. من يشرح لي هذه؟ من يحاول؟ اسمعوا، هل يجوز أن نجعل أصل إثبات الأمر الغيبي الدليل العقلي؟ يعني بمعنى أن يثبت العقل أمرا غيبيا فإذا سألنا ما دليل إثباته؟ قالوا العقل. فهل العقل يصلح أن يثبت الغيبيات استقلالا؟ الجواب لا. لكن إذا أثبت النص الأمر الغيبي، فإذا أول من أثبته ما هو؟ النص. ثم جاء العقل خلف النص وصار له مجال، فأهل السنة يتسامحون في دخول العقل تابعا للنص، ويرفضون الرفض المطلق التام دخول العقل في إثبات شيء من الغيبيات ابتداء. فالعقل يدخل تبعا للنص لا استقلالا بدون نص. فأصل إثبات حياة الله النص، لكن للعقل فيها مجال. فإذا أدخلنا العقل تبعا لا استقلالا. وأظنها واضحة ولا ما هي واضحة؟ من اللي يقول واضحة؟ من اللي يقول واضحة؟ أنت اشرح لي واضحة إيش؟ أحسنت. يعني ما يمكن أبدا أن يسبق النقل العقل النقل في مسائل الغيبيات، ما ترضاها أبدا. هذا هو، فإن سبق رفض دخوله، وإن كان تابعا مهدي السرعة ورا النقل، ما خلى ورا النقل لا يتجاوز يمينا ولا شمالا. فالعقل لا خير فيه إلا إذا كان النقل سائقه، إلا إذا كان النقل سائقه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته فإننا لا نثبت لفظه ولا نفيه ونستفسر ولا ننفيه ولا فإننا لا نثبت لفظه ولا ننفيه، وإنما نستفصل فيه، فإن أريد به الحق قبلناه وإن أريد به الباطل رددناه. أحسن الله إليكم. فإننا لا نثبت لفظه ولا ننفيه ونستفصل في معناه، فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل رددناه. نعم، هذه قاعدة لعلها تطول قليلا، لكنها والله من أعظم قواعد أهل السنة والجماعة، ولي فيها رسالة مختصرة تجدونها على الإنترنت، وهي قاعدة المجملات عند أهل السنة. اسمعوا وعوا أيها الإخوان، اسمعوا، إن هناك ألفاظا أول من تكلم بها أهل البدع، واحفظوا مني هذا، أول من تكلم بهذه الألفاظ أهل البدع، لم تنبس شفاه أهل السنة بحرف من حروفها، لكن أهل البدع ابتلونا بها، ابتلانا أهل البدع بها، ابتلوا العوام بها، صاروا يمتحنون العوام بهذه الألفاظ. فلما نظر أهل السنة إلى هذه الألفاظ لم يجدوها باطلا محضا، ولم يجدوها حقا محضا، بل وجدوا فيها حقا وباطلا. فكل لفظة فيها حق وباطل فيسميها أهل السنة لفظ مجمل، كل لفظة تشتمل على الحق والباطل إن جئتها من ها هنا وجدتها حقا، وإن جئتها من معناها الآخر وجدتها باطلا. فلا هي حق مطلق حتى نقبلها مطلقة، من يكمل، ولا هي باطل مطلقا حتى نرده مطلقا، وإنما هي ذات شائبتين فيها حق وباطل. فما مذهب أهل السنة في الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل؟ هل يردونها مطلقا؟ قالوا لا، لأن فيها حقا والحق لا يرد. هل يقبلونها مطلقا؟ قالوا لا، لأن فيها باطلا والباطل لا يقبل. إذن ماذا نفعل بها؟ نوقفها على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فإذا قاعدة المجملات عند أهل السنة تقول: الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. والله هذا هو العدل عند أهل السنة والجماعة. فإن من الطوائف البدعية من قبلها مطلقا فوقع في باطلها، ومن الطوائف من ردها مطلقا ففاته حقها. أما أهل السنة رحمهم الله تعالى فإنهم قد أعطوا اللفظ حقه، فقالوا لمن تلفظ به: ماذا تقصد به؟ هل تقصد به هذا المعنى فهو حق، هل تقصد به هذا المعنى فهو باطل. يعني مثلا بعيدا عن العقائد، لو جاء رجل وقال لك: أيها الشيخ، لقد قلت لزوجتي أنت كأمي، أنت كأمي، فماذا علي؟ قلب الشيخ طرفه في هذه اللفظة فرآها مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فقال الشيخ: إن كنت تقصد بقولك أنت كأمي أي في المنزلة والاحترام والمحبة والتقدير، فجعلها دخول سعيد على عبيد، حبها بيديك ورجليك هذه زوجتك ما في مشكلة. وأما إذا كنت تقصد بأن أنت كأمي أي في الجماع، في تحريم الجماع، فهذا إيش؟ ظهار. ما رأيكم لو أن الشيخ أجابه من جهة واحدة؟ هذا خطأ. لو أجابه من جهة الثانية خطأ، لكن الشيخ فصل. لما؟ لأنها لفظة مجملة تحتمل الحق والباطل. مثال آخر وليكن في العقائد لكن خارجا عن الصفات: هل يصح أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله؟ هل يصح أن نقول إن الرسول واسطة؟ الجواب: لا يجوز مطلقا ولا يحرم مطلقا. فكلمة الواسطة مجملة، هل تقصد أنه واسطة في تبليغ الأحكام الشرعية؟ فنعم هو واسطة. ولذلك يقول: يسألونك عن المحيض قل، لأنك أنت الواسطة. يسألونك عن اليتامى قل، فلم يأتنا الحكم مباشرة وإنما بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم أنك تقصد أنه واسطة بيننا وبين الله في الدعاء والاستغاثة؟ هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. ولذلك حذف الله عز وجل كلمة قل في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل إني قريب، لا، أنت لست واسطة بيني وبين عبادي في الدعاء والاستغاثة، لكن في تبليغ الأحكام أنت واسطة. فإذا لا نقول بأن الرسول واسطة مطلقة، ولا نمنع ذلك اللفظ مطلقة، وإنما هو موقوف عندنا على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله إيش؟ فيرد. وصلت الفكرة؟ طيب نرجع للصفات، نرجع للصفات. إن هناك صفات أطلقها أهل البدع لم يتكلم بها أهل السنة وما أبدعها وما ابتدعها أهل السنة. والله العظيم أهل السنة براءة من تلك الألفاظ، براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن يا أخي تكلم بها أهل البدع وصاروا يمتحنون العوام بها، فصار الناس، فانقسم الناس فيها إلى قسمين: منهم من قبل تلك الألفاظ على عجرها وبجرها، ومنهم من ردها على حقها بحقها وباطلها. فلا الأولون أصابوا ولا الآخرون أصابوا. وأما أهل السنة العلماء الراسخون قالوا: تعال، هذه الألفاظ تحتمل الحق والباطل، فلا نردها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، بل نستفصل من المتكلم بها. فنقول: تعال، يا من قلت إن الله في جهة أو ليس الله في جهة، أنا لا أوافقك على إثبات الجهة مطلقة فلا أقول الله في جهة وأسكت، ولا أوافقك أيضا في نفس الوقت على نفيها عن الله مطلقة، أي لا أقول الله في جهة ولا أقول الله ليس في جهة، لأن لفظ الجهة إثباتا ونفيا لا أجد له دليلا بعينه وألفاظه، لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يجري على لسان الصحابة رضي الله عنهم. فشيء لم يثبته أو ينفيه الكتاب والسنة فلا حق لي في إثباته ولا نفيه. قال: طيب، وبعدين؟ نقول: تعال، ماذا تقصد بقولك الله في جهة؟ أو تقصد بها جهة سفل؟ بدأنا نفصل حتى إيش؟ نعرف الحق من الباطل الآن. أو تقصد بها إن الله عز وجل في جهة سفل؟ فإن كنت تقصد هذا فهذا معنى باطل، إذ السفل نقص والله منزه عن النقص. هذا أول معنى من معاني هذا اللفظ البدعي. أم تقصد أن الله عز وجل في جهة علو محيطة بالله عز وجل؟ فإن كنت تقصد هذا فهذا باطل، إذ لا يحيط بالله عز وجل شيء من خلقه. أم تقصد أنها جهة علو غير محيطة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي التي يسميها أهل السنة خارج العالم، يعني ليست بمحيطة لله على ما يليق بجلاله وعظمته؟ فإن كنت تقصد هذا المعنى فهذا معنى حق، أنا أثبت هذا المعنى، ولكن لا أسميه جهة، وإنما أسميه بما سماه النص به، وهو أقول الله في العلو، ما أقول في الجهة. يا أخي الله أعطاك لفظا شرعيا بالكتاب والسنة، أروح أجيب لفظ ثاني؟ لماذا؟ عبر عن هذا المعنى الشرعي بلفظ النص. لما تقول الله في جهة وهو لفظ يحتمل الحق والباطل، وعندك لفظ لا يحتمل إلا الحق وهو سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم المتعال؟ فلما تترك التعبير عن المعنى الشرعي بألفاظ النصوص وتذهب إلى التعبير عن هذه المعاني الشرعية بألفاظ بدعية؟ لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، اتق الله في نفسك. إذن هذا هو الحق في لفظ الجهة، ميزنا بين المعاني الباطلة فرددناها، وميزنا بين المعاني الحق فقبلناها. المكان تكلم به الأشاعرة والمعتزلة، قالوا الله، قال بعضهم الله في مكان، وقال بعضهم الله ليس في مكان. جاء أهل السنة وقالوا: أما لفظ المكان فلا نثبته، أي لا نقول الله في مكان ولا ننفيه، أي لا نقول الله ليس في مكان. لما لا نثبته ولا ننفيه؟ لأن الأدلة لم تأتي بإثباته بعينه ولا بنفيه، وما لم يثبته الدليل أو ينفيه فلا حق لنا أن نثبته أو ننفيه. طيب، وأما معناه فنستفصل فيه، لأن فيه حقا وباطلا، فهو جار على قاعدتنا في المجملات، فلا نرده مطلقا ولا ننفيه مطلقا. فإن كنت تقصد به مكان سفل فهذا نقص معنى باطل، لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. وإن كنت تقصد به مكان علو محيط بالله عز وجل أيضا هو معنى باطل، لأن الله لا يحيط به شيء. أما أنك تقصد مكان علو غير محيط على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا المعنى حق، ولكن لا أسميه مكانا، أسميه استواء على العرش. لما استبدلت لفظ المكان بالاستواء على العرش؟ لما؟ لأنه هو تعبير النصوص، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في 7 آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان. لما أترك التعبير عن هذا المعنى الشرعي بلفظ بألفاظ النصوص وأذهب للتعبير عنه بمعان مجملة تحتمل الحق والباطل؟ ولذلك احفظوها، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى أولى. مثال ثالث، مثال ثالث، قالوا، قال المعتزلة: الله الجسمية ممتنعة على الله. قالوا: الله لا جسم له، لا يجوز وصف الله عز وجل بالجسم. ها شوفوا كيف، والله ما تكلم بها أهل السنة يا جماعة، والله لم يتكلم بها أهل السنة. أهل السنة في مقام الدفاع الآن، لكن هذول في مقام الهجوم. الذي جعل المعتزلة ينكرون صفات الله أنه لا يوصف إلا ذي جسم، لا يوصف إلا من كان له جسم، والجسمية ممتنعة على الله، إذن يحرفون الصفات كلها فرارا من هذا اللفظ البدعي الذي أحدثته عقولهم وأملته عليهم شياطينهم. جاء أهل السنة لها اللفظ، كانوا يقلبون يقلبون فيه، فقالوا: شف، لا نقول الله له جسم، أي لا نثبته لأن الأدلة لم تثبته، ولا نقول الله لا جسم له لأن الأدلة أيضا لم تنفيه. فإذا لفظ الجسم لا أضيفه إلى الله عز وجل مطلقا، لا إثباتا ولا نفيا. وأما معناه فإذا جئناه من هنا وجدناه حقا، وإذا جئنا من المعاني الثانية وجدناها باطلا. إذن هو لفظ، أجيبوا، مجمل. وما قاعدتك أيها السني في الألفاظ المجملة؟ لا أقبلها مطلقا ولا أردها مطلقا، بل أميز حقها فأقبله من باطلها فأرده. عسى كلامي واضح؟ عسى كلامي واضح؟ طيب، ماذا تقصد بالجسمية؟ هل تقصد بها الأجسام المعهودة كأجسامنا من أجزاء وأبعاض مفتقر بعضها إلى بعض كأجساد بني آدم تماما؟ فإن قال نعم فأقول اخس واقطع، هذا لا يجوز إضافة الله عز إضافته إلى الله عز وجل جملة ولا تفصيلا، لأنه يقتضي عقيدة المماثلة. والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، تأدب مع الله. لكن كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدر. وأهل البدع إنما يريدون بإضافة الجسمية هذا هذا هذا المعنى الباطل. يقولون: الله له جسم كأجسامنا، فيما لو أثبتنا له الصفات، لكن إذا نفينا الصفات فحينئذ لا يكون مماثلا لأجسامنا. وهذا من أعظم الأخطاء عند المعتزلة، مما أودى بهم إلى تحريف باب الأسماء والصف، عفوا، باب الصفات. لا إله إلا الله، اللهم احفظنا بحفظك، الحمد لله على العقيدة الصحيحة. فإن كنت تقصد ما هو معهود من أجسام بني آدم فهذا باطل، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. لا تضربوا لله الأمثال، هل تعلموا له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. تنفي مماثلة الله عز وجل لخلقه مطلقا. أم أنك تقصد بالجسم الذات الكاملة من كل وجه، الموصوفة بصفات الجمال والمنعوتة بنعوت الجلال والبغاء والكبرياء والعظمة؟ إن كنت تقصد هذا فهذا باطل ولا حق؟ هذا حق، ولكن هذا المعنى الحق لا أسميه جسما، وإنما أسميه ذات وصفات، لأن الذات والصفات هي التي وردت إضافتها إلى الله، كما قال الله عز وجل: ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات، عفوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات وكلهن في ذات الله، وكما قال ابن رواحة: وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أشلاء أو أجزاء شلو أو إلى آخر ما. المهم أنه قال: وذلك في ذات الإله. فإذا إضافة الذات إلى الله جائزة بإثبات بإجماع أهل السنة والجماعة. الصفات كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا فكان يصلي بهم فيقرأ قل هو الله فيقرأ بسورة ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال أخبروه أن الله يحبه. قال صفة الرحمن، فإذا إضافة الصفة والذات إلى الله قد وردت بها الأدلة، فلماذا أترك الألفاظ الشرعية الواردة في الأدلة وأعبر بلفظ الجسم؟ سبحان الله، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. وهكذا ترى في أمثلة كثيرة، وقد ذكرت في رسالة، قلت رسالة في شرح قاعدة المجملات عند أهل السنة أكثر من 100 فرع، من 100 فرع تطبيقية على هذه القاعدة، والله أعلم. الخلاصة، إذا جاءك لفظ مجمل يحتمل الحق والباطل فماذا تفعل فيه؟ من يجيبني؟ ماذا أفعل فيه؟ على طول اختصرت المجال. طيب، لا أقبله مطلقا ولا أرده مطلقا، بل هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. نعم نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. والاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات ولا يستلزم الاتفاق ولا أحسن الله إليكم لا يستلزم الاتفاق في الصفات والاشتراك في نعم بس هذه من أعظم القواعد عند أهل السنة التي يردون بها على الممثلة، وهي طائفة خبيثة تثبت الصفات لله على وجه يماثل صفات المخلوقات. أرجو أن تسمعوني قليلا حتى تعرفوا أهمية هذه القاعدة. إن الممثلة لما نظروا إلى أسماء صفات الله وجدوها متفقة مع أسماء صفاتنا، الله له وجه وللمخلوق وجه، فاتفقا الوجهان في الاسم. وعند الممثلة قاعدة ملعونة إبليسية شيطانية فلسفية منطقية ضالة كل الضلال. تقول هذه القاعدة: إذا الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الكيفية. الاتفاق عندهم هذا، عندهم هم الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفة، فبما أن وجه الله قد اتفق مع أوجه المخلوقين في الاسم فإذا لله وجه كوجوه المخلوقين. تعالى الله عما يقولون. أنا أحكي باطلهم، وحكاية الكفر ليست كفرا إن لم تكن حكاية رضا وقبول. أنا أشرحها لكم شرحا فقط، وإلا والله اللسان يثقل عن قول مثل هذه الترهات في حق الله، لكن من باب التعليم، والمتقرر عند العلماء أنه يجوز في باب التعليم والدعوة ما لا يجوز في غيرهما. فلما نظروا إلى صفة يد الله وجدوها متفقة في الاسم مع صفاتنا فقالوا إذن لله يد كأيدينا. لما نظروا إلى استواء الله وجدوه متفقا مع استواء الملك أو الناس على ظهور الفلك والدواب والكراسي، فإذا قالوا لله استواء كاستوائنا. لما نظروا إلى أصابع الله وجدوا أن اسمها متفقا مع أصابع المخلوقين فاتفقت في الاسم، فإذا الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. فإذا قالوا لله رجل كأرجلنا، لله استواء كاستوائنا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، ما العلة في هذا؟ هي تلك القاعدة الملعونة الإبليسية: الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. أرأيتم كيف مثلوا صفات الله بصفات خلقه؟ هذه القاعدة جاء بها أهل السنة، جاء بها أهل السنة وقلبوها هكذا، وقالوا لو زدنا حرفا، لو زدنا حرفا في القاعدة، لو زدنا حرفا واحدا في القاعدة لانقلبت من شيطانية إلى رحمانية، ولانقلبت من بدعية إلى سنية. ما هذا الحرف؟ لا يستلزم. هذه هي قاعدتنا التي قرأها أخونا الشيخ وفقه الله. فإذا قاعدتهم بدون اللام، وهي باطلة شيطانية كل البطلان. وقاعدتنا بزيادة اللام، فنصها الاتفاق ساعدوني في الأسماء لا حط حتى 1000 خط، انتبه تسقط. ترى إذا سقطت هذه الحر هذا الحرف إذا سقط من القاعدة صارت قاعدة إبليسية شيطانية. وأما إذا زدنا هذا الحرف فيها فهي قاعدة رحمانية سنية سلفية. أنتم معي ولا أنتم معي؟ القاعدة الإبليسية بدون اللام والقاعدة الرحمانية باللام. فإذا الحق في هذه القاعدة يقول الاتفاق في الأسماء. من اللي قال يستلزم؟ من اللي قال يستلزم؟ ايه لا يستلزم لا يستلزم لا يستلزم لا يستلزم الاتفاق في الكيفيات. هذا هو هذا الذي ندين الله عز وجل به. توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات يا من يفهم. لنا يد وللبعوض مثلها، أي لك يد وللبعوض يد، توافق الاسم فهل تشبهها؟ الشمس مضيئة والشمعة مضيئة، فاتفقت الشمس والشمعة أن كل منهما مضيء، هل إضاءة الشمعة كإضاءة الشمس لما اتفقت في اسم الإضاءة؟ من يقول هذا؟ فإذا قاعدتنا صحيحة نقلا وعقلا وحسا. ولذلك نجد الله عز وجل يسمي نفسه في قرآنه في القرآن بأسماء يسمي بها عباده وليس المسمى كالمسمى. ونجده عز وجل يصف نفسه في الآيات بصفات يصف بها عباده وليس الموصوف كالموصوف. يد الله فأضافها له فوق أيديهم فوصف نفسه بشيء وصف به عباده لكن ليس الموصوف كالموصوف وليست الصفة كالصفة. لما؟ لأن المتقرر عقلا خذوها أنه إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات، إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات. هذا وجه وليد وهذا وجه علي، لما اختلفت صفتا الوجه؟ لاختلاف الإضافات. فالوجه الأول أضفته لوليد والوجه الثاني أضفته لعلي، فهل تريد أن تتفق الصفات والإضافات مختلفة؟ لا يمكن أبدا. فإذا عقلا عقلا أنه متى ما اختلفت الإضافتان اختلفت الصفتان. فإذا قلت وجه الله أضفته لمن؟ إلى الله. وجه المخلوق أضفته لمن؟ فأي حمار أكرمكم الله وأكرم المسجد والسامعين يفهم من هذه الإضافة أن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق؟ لما تتحد الصفتان مع اختلاف الإضافتين؟ وين عقلك أنت؟ الحديد لين، الإنسان لين، اتفق الحديد والإنسان أن كل منهما لين، هل يكون لين الحديد كلين الإنسان؟ الجواب لا، فلكل لينه الذي يناسبه ويخصه. عين الله عين المخلوق، اختلفت الإضافات فلا بد أن تختلف الصفات. يد الله يد المخلوق، اختلفت الإضافات لا بد أن تختلف الصفات. سمع الله سمع المخلوق، اختلفت الإضافات لا بد أن تختلف الصفات. اسمع ماذا قال الله عز وجل، إن الله هو، قال إن الله هو الرزاق فوصف نفسه بالرزق، ذو القوة فوصف نفسه بالقوة. اسمع ماذا قال الله عز وجل، وارزقوهم منها واكسوهم فوصف العباد بالرزق، وليس الرزق المضاف إلى الله كالرزق المضاف إلى المخلوقين لاختلاف إيش؟ اختلاف ماذا؟ الإضافتين. يا جماعة احفظوها احفظوها يا أحبابي، إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات. القوة قال عن قوم بلقيس قالوا نحن أولو قوة، من أشد منا قوة، قالها عن عاد. فإذا أضاف وصف بعض عباده بالقوة مع أنه وصف نفسه بالقوة، فهل تتفق القوتان كيفية؟ الجواب لا. لماذا لا تتفقان؟ لماذا؟ لاختلاف الإضافتين، والله عز وجل ليس كمثله شيء. بل إن بعض أهل السنة رد على أهل البدع قال أتقولون بأن كل شيئين اتفقا في اسمهما يتفقان في صفاتهما؟ قالوا نعم. قال أتقرون بذلك؟ قالوا نعم. قال أحسن لكم أحسن لكم تراجعوا. قالوا أبدا، هذا أصل وورثناه خالفا عن سالف، وقد أخذناه عن علمائنا وعن كبرائنا، وتحريف الأدلة أهون على قلوبنا من تعديل تلك القواعد. قال طيب لكم وجوه؟ قالوا نعم. قال وللقرود والكلاب والخنازير وجوه أليس كذلك؟ فاتفقتم أنتم والقردة والكلاب والخنازير أن كل منكم له وجه، فهل ترضون بنتيجة هذه القاعدة؟ والله ثم خلاهم توكل على الله. فإذا هم يرون في المخلوقات نفسها يا جماعة، يرون في المخلوقات نفسها أشياء قد اتفقت في صفة أسمائها واختلفت في صفاتها، فإذا كان الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات فيما بين المخلوقات نفسها، أفيكون ذلك لازما فيما بين الخالق الكامل من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك يا رب هذا بهتان عظيم، ما يمكن أبدا. إذا كان وجهي ووجهك وهما مخلوقان يختلفان لاختلاف الإضافات، أفيكون وجه الخالق الكامل من كل وجه والذي له سبحات عظيمة لو كشفها لأحرقت سبحاته من تخى إليه بصر من الخلق، أو يكون كوجهك أيها المخلوق؟ من قال هذا؟ وما قدر الله حق قدره، سبحانك هذا بهتان عظيم. ألا فاشهدوا، ألا فاشهدوا، فليشهد الله عز وجل وملائكته الكرام وجميع من يسمعنا أننا نعتقد الاعتقاد الجازم من سويداء قلوبنا ومن قرار عقيدتنا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، هذا ما ندين الله عز وجل به، ولعلي أوصلت لكم الفكرة. نعم أحسن الله إليكم. والاشتراك في الاسم الكلي العام أو المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة. أنا لا أريد أن أشرح هذه القاعدة لأن ألفاظها صعبة، لكن سأبدأ في شرحها بداية، فإن رأيتموها صعبة قلوا قف، وإن رأيتم أذهانكم ماشية معها فقلوا توكل على الله امشي. اسمعوا أيها الإخوان، المقصود بالاسم المطلق، ما أقدر أقوم أشرح وأنا قائم، الأذان الآن نسكت يعني؟ طيب نسكت يعني ها؟ لا إذا بدأت أو لا أريد أن أنقطع. أي الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، قاعدة بسيطة لكن إذا فهمت أوائلها، ونحاول جميعا أن نفهمها إن شاء الله. حد عنده سؤال قبل ما يؤذن؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الحمد لله. ما أذن، راح من حياتنا دقيقتان وانا ساكتين. انا اسكتني الشيخ، اخاف اني قال اسكت يا ولد. سبحان الله سبحان الله. لو نفد لمس صلينا التراويح، الله يجزاكم خير، انتم في الرياض تتأخرون، انتم في الرياض تتأخرون، اقول انتم في الرياض تتأخرون، نزل صلينا العشاء. ها اللهم طف، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الصبر يا رب. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. نص القاعدة يقول: الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. اسمعوا أيها الإخوة، ما المقصود بالاسم المطلق؟ قالوا: هو الصفة غير مضافة لا إلى خالق ولا إلى مخلوق، كقولي وجه. هل فهمت منه وجه الخالق أو وجه المخلوق؟ فإذا كلمة وجه بدون إضافة لا إلى خالق ولا إلى مخلوق، هذا يسميه العلماء الاسم المطلق. يد، هل فهمت أنها يد الله أو يد المخلوق؟ فهذا يسمونها الاسم المطلق. علو، استواء، وجود، سمع، بصر، لا أضيف الصفة لا إلى خالق ولا إلى مخلوق. فإذا الصفة غير مضافة هي الاسم المطلق. فهمتم ايش معنى الاسم المطلق؟ الصفة غير مضافة. سؤال: هل الاسم المطلق موجود نراه؟ الجواب: لا، ليس في الخارج أو الوجود إلا المضافات. أما الاسم المطلق فقد يفرضه الذهن. هل رأيتم يوما من الأيام وجها بالحالة يمشي في الشارع وجه مطلق؟ وين رايح أنت؟ قال: والله أنا مليت من البيت وأروح أتمشى شوي ونرجع. ما في أبدا. هل رأيتم سمعا مطلق؟ هل رأيتم بصرا مطلق؟ الجواب: لا، إما سمع زيد أو سمع علي، أو بصر وليد أو بصر مصطفى. ما فيه صفة مطلقة، لا صفة مطلقة. الصفات لابد أن تكون مضافة إلى أصحابها. طيب، يقول الممثلة، اسمع ماذا قال الممثلة وهي حجة ثانية لهم وقاعدة لهم. قالوا: أوليس وجه الله ووجه الخالق، أو وجود الله ووجود الخالق، اتفقا في الاسم المطلق؟ يعني الاسم محذوفا منه ما يقيده، وجود بينهما نوع اشتراك، أليس كذلك؟ متى ينفك هذا الاشتراك؟ متى ينفك؟ إذا قلت وجود الخالق وجود المخلوق، فالصفة الاسم المطلق إذا قيد وخصص وأضيف انتهى الاشتراك فيه، انتهت المماثلة فيه. نعم، بين الاسمين نوع اشتراك في الاسم المطلق، لكن ينتهي هذا الاشتراك بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، ينتهي هذا الاشتراك بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. أما الممثلة، الحركة ماشي، أحب الحركة. أما الممثلة فإن الاشتراك في الاسم الكلي العام يستلزم الاشتراك بين الصفتين حتى بعد الإضافة والتخصيص. فيقولون كما أن سمع الله اشترك مع سمع المخلوق في الاسم المطلق بدون إضافة، فكذلك يشترك معه حتى ولو بعد الإضافة. وكما أن بصر الله اشترك مع بصر المخلوق في الاسم المطلق قبل الإضافة، بصر بصر بدون إضافة، بينهما نوع اشتراك. الممثلة يقولون كما أنهما اشتركا في الاسم المطلق فيشتركان بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. فإذا عند الممثلة الاشتراك في المرحلتين جميعا، في مرحلة الإطلاق وفي مرحلة التقييد. وأقسم بالله أنهم كذابون دجالون في هذا. نعم بين كل اسمين نوع اشتراك في الاسم المطلق، لكن ينتهي هذا الاشتراك وتنتهي هذه المماثلة وتنتهي هذه المشابهة بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. فإذا أهل السنة يقرون بأن الاسم المطلق بينه وبين الاسم الآخر نوع اشتراك، لكنه اشتراك في الاسم المطلق فقط. ومتى ينتهي هذا الاشتراك؟ بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. ولذلك قالوا الاتفاق أو الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. أظن وضحت إن شاء الله أو لم تتضح. مثلا وجود الخالق، وجود الله، عفوا وجود الخالق ووجود المخلوق، بينهما نوع اشتراك في مسمى الوجود، مسمى الوجود مطلقا بينهما اشتراك، لكن متى ينفرد كل منهما بوجوده؟ متى يختص كل منهما بوجوده؟ متى ينفك هذا التماثل؟ متى ينفك هذا الاشتراك؟ إذا أضفناهما، قلنا وجود الله وجود المخلوق، خلاص صار وجود الخالق لائقا بجلاله عز وجل، ووجود المخلوق مناسبا لضعفه وحاله. سمع سمع سمع سمع، هذا اشتراك في الاسم الكلي. متى ينتهي الاشتراك؟ إذا قلت سمع الله سمع المخلوق انتهى الاشتراك، صار سمع الله لائقا بجلاله وعظمته، وصار سمع المخلوق مناسبا لحاله وعجزه وضعفه. وهكذا دواليك في سائر صفات الله عز وجل. فالممثلة يقولون كما أن بين الاسمين اشتراك في الاسم المطلق فلينجر أيضا حتى ولو بعد التقييد. فكما أنهما اتفقا في أول مراحلهما فليتفقا في ثاني مراحلهما. وش المانع؟ نقول لا، المانع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا هو المانع. المانع لم يكن له كفوا أحد، المانع لا تضربوا لله الأمثال، هذا مانع. وأما أهل السنة فيقولون بأن الاشتراك بين الصفتين إنما هو في الاسم المطلق فقط، وإذا أضيفت الصفتان أضيفت للخالق وأضيفت للمخلوق انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، صار صفة الخالق لائقة بجلاله وعظمته، وصارت صفة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه وضعفه. أفهمتم؟ فإذا عند الممثلة قاعدتان أوجبت لهما تمثيل صفات الله بخلقه. ما هما؟ وكلها ليس فيها لام، كل قواعدهم الباطلة ليس فيها لام. قاعدتهم الأولى الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، فصححناها بقولنا الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، انتهينا. القاعدة الثانية عندهم الاتفاق في الاسم المطلق يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد، الاتفاق في الاسم المطلق يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد، فصححناها بقولنا الاتفاق في الاسم المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والإضافة. إن شاء الله أني استطعت أن أوصل الفكرة لكم بإذن الله. من اللي فهم؟ فهمت أنت؟ طيب ما قاعدتهم؟ القاعدة الأولى الاتفاق الأسماء يستلزم الاتفاق الصفات. وقاعدتنا؟ الاتفاق الأسماء لا يستلزم الاتفاق الصفات. ثانية قاعدتهم؟ الاتفاق الاسم المطلق، الاتفاق الاسم المطلق يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتخصيص. وإنا؟ إحنا اتفاق الاسم المطلق لا يستلزم اتفاق بعد المبالغه. باقي شيء؟ اقر يلا يلا. كل هذه ترى من قواعد ابي العباس رحمه الله في التدمريه. الله يغفر لك يا ابن تيميه، اسال الله ان يغفر لك وان يجعل قبرك روضه من رياض الجنه، انت وعامه علماء للسنه والجماعه. اللهم امين. احسن الله اليكم. ولله الاسماء الحسنى والصفات العليا فيثبتون له الوجه والحياه واليد والعين والاستواء والعلو بمعانيه الثلاثه والقرب ولا تنافي بينها. هذه صفات عددها الناظم تعدادا من غير ادله، نذكرها مره اخرى ونذكر على كل واحدة منها دليلا. قال: يثبتون لله عز وجل الأسماء الحسنى هو الصفات العلى، ثم ذكر أمثلة على ذلك. نعم أحسن الله. أولها ساعدوني في الأدلة أيها الإخوان. الوجه لقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، هذا من القرآن. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله وجها لائقا بجلاله وعظمته لا يماثل أوجه أحد من المخلوقين، وإن اتفق معه في الاسم، إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وإن اتفق معه في الاسم المطلق، إلا أن الاتفاق في الاسم المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد. صرنا نجيبها لأنكم فهمتوها خلاص. والحياة: لله حياة تليق بجلاله وعظمته، وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا تموت، والإنس والجن يموتون. نعم. واليد: يجب أجمع أهل السنة والجماعة في صفة اليد على عدة إجماعات، افهموها اسمعوها. أجمع أهل السنة على أن لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، هذا إجمع. اثنين: أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله على أنها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذاته عز وجل لا أزلا ولا أبدا، بالإجمع. ثلاثة: أجمع أهل السنة أن كلتا يديه يمين في البذل والعطاء والنفقة والسخاء، هذا إجمع. ثلاثة: أجمع أهل السنة على أن إحدى اليدين يمين في الاسم. ثم اختلفوا في الجزئية الرابعة وهي اليد الأخرى، مع أنها يمين في الخير ويمين في البذل ويمين في النفقة والعطاء والسخاء، بل يداه مبسوطتان، يمين الله يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغيض ما في يده. فإذا كلتا يدي ربي يمين مباركة، لكن هل تسمى بالشمال؟ إذا هذه الجزئية هي التي اختلفوا فيها فقط، هل يطلق عليها شمال؟ فانقسم فيها أهل السنة إلى قسمين، وعندنا قاعدة احفظوها: كل خلاف عقدي ثبت الخلاف فيه بين أهل السنة فليس من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعادى عليها، فهي مسألة خفيفة. فإذا من قال بأنها تسمى شمالا في الاسم كما أنها يمين في الخير، فنقول لا حرج عليك ولا بأس، بارك الله فيك، هذا اجتهادك. ومن قال بأنها يمين أيضا، فهي يمين في هذا ويمين في هذا، فنقول إذن جزاك الله خيرا، وكلاكما إخوة متحابون متآلفون، لا ينبغي أن يبدع بعضنا بعضا، ولا أن يفسق بعضنا بعضا، ولا أن يخرج بعضنا بعضا عن دائرة أهل السنة والجماعة، إذ كل خلاف ثبت الخلاف فيه بين أهل السنة أنفسهم فليس من مسائل الدين ولا العقيدة الكبار. والأقرب عندي والله أعلى وأعلم أن كل حديث فيه اسم الشمال فضعيف، حتى وإن ورد في صحيح الإمام مسلم فإنه حديث ضعيف، فمسلم رحمه الله لم يذكره في الأصول وإنما ذكره في المتابعات والشواهد، فخذوها كلية. كل حديث ينسب الشمال إلى الله فهو ضعيف، ولذلك فنقول هي يمين، كلتا يدي ربي يمين مباركة، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هذا هو الأصح والله أعلم. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم أحسن الله إليكم. والعين: أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله عينين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، وهي وإن اتفقت مع أعين المخلوقين في الاسم إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وإن اتفقت مع أعين المخلوقين في الاسم المطلق إلا أن الاتفاق في الاسم المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. هذه صارت معلومات واضحة ولا لا؟ الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ربكم ليس بأعور، والعور في لغة العرب هو من فقد إحدى العينين. فنفي العور عن الله عز وجل في هذا الحديث دليل على أن له عينين اثنتين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه: إذا قام المصلي في صلاته قام بين عيني الرحمن. نعم، أحسن الله عليكم. والاستواء، أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه من الصفات الفعلية الخاضعة لفعل الله عز وجل. وقد ورد الاستواء في 7 آيات من القرآن، ذكرتها لكم قبل الأذان: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وقال العلماء إن الاستواء في اللغة العربية إما أن يرد مطلقا عن الحرف، وإما أن يرد مقيدا بإلى استوى إلى، وإما أن يرد مقيدا بعلى استوى على. والاستواء يختلف معناه باختلاف إطلاقه أو الحرف الذي يعدى به. فإن ورد الاستواء مطلقا فيكون معناه النضج والكمال، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه. هنا ورد الاستواء مطلقا فمعناه نضج وكمل وبلغ مرحلة عظيمة من النضج. استوى الطعام أي نضج. فالاستواء في لغة العرب إذا ورد غير مقرون بحرف فمعناه النضج والكمال. وأما الاستواء إذا ورد مقيدا بإلى فمعناه القصد إلى الشيء بالإرادة التامة. استويت إلى مكة أي قصدتها، ومنه قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء أي قصدها. وأما إذا ورد الاستواء مقيدا بحرف على فالعرب متفقة على أن معناه العلو والاستقرار. الرحمن على العرش استوى أي على عليه واستقر. استوى الرجل على ظهر دابته أي على عليها واستقر. انتبهوا، لا تخلطوا بين هذه المعاني، لأن أهل البدع يخلطون بينها ويريدون أن يدخلوا بعض معانيها في بعض حتى ينكروا صفة الاستواء. فالاستواء المضاف إلى الله عز وجل إنما ورد مقيدا بعلى. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في 7 آيات من القرآن كما قلت: في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاه والأعراف والفرقان، يثبت الله عز وجل فيها أنه استوى على العرش. والأدلة على ذلك في السنة كثيرة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. انتبهوا، ترى في آية في سورة هود: إلا ما كن واهما، في قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. من يعطينا الآية؟ خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. هذه ليست من الآيات التي تثبت الصفات، لأن من الناس من يقول قد أخطأ أهل السنة في عدها 7 وهي 8، ويذكر معهن هذه الآية وهو الذي أخطأ لا أهل السنة حاشا وكلا. قال أهل البدع: إننا لا نؤمن بشيء اسمه استواء. قلنا: لماذا؟ قالوا: بل معناه الاستيلاء. قلنا: طيب لماذا؟ قالوا: لأننا بعقولنا لما فكرنا قليلا رأينا أن الله لو استوى على العرش للزم من ذلك حاجته له، إذ كل من استوى على شيء فهو محتاج له. ويقولون في كتبهم، طبعا يقولون: ولو أننا أبعدنا العرش عن الرب لا حصل كذا وكذا، حاشا وكلا. لكن كما قلت لكم إن حكاية الكفر من باب التوضيح والتعليم ليست كفرا. فهم يقولون هذا الكلام ويدندنون حوله. طيب، ما الذي أوجب لهم ذلك؟ هو أنهم جعلوا الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، وأن الاتفاق في الاسم الكلي العام يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، وهذا هو عين الخطأ. أما أهل السنة فيقولون: لله استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوقين. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.